definition of a hernia هو عبارة عن protrusion of a viscous or part of the viscous usually preceded by a sac from certain situation or certain parts in the abdominal wall. تمام؟ ما قالوش الكتب ما قالتش a weak point ما قالوش. ركزوا يا جماعة على الكلام ده، ده أسئلة كلكم نفس الإجابة. ها؟ هي هرنيا ويك بارت ما قلناش كده، واماكن معينه من ابدومنا الور may give way and hernia occurs. دي اللي بنسميها the hernial orifice. هنسميها ايه؟ hernial orifice. وانت في الكلينيكال لما بتعمل general examination دايما you expose the patient لغايه ال 100 ساي. ليه بتعري لغايه ال 100 ساي؟ عشان اخر الهرنيا الاورفيس هي الميت سايد حيث الفيمورال تريانجل. بيقول لك وات از هرنيا الاورفيس؟ هرنيا الاورفيس هو سيرتن بارت اوف ذا ابدومينال وول ويتش ماي جيف واي اند هرنيا اوكيرز. ما تقلقش ويك. يعني ايه هرنيا الاورفيس يا ابني؟ ويك بوينت. غلط. وهتلاقي السؤال بعديه يقول لك طيب ممكن تقول لي وات ار ذا هرنيا الاورفيس؟ وات ار ذا هرنيال اورفيس؟ قولي لي بقى. واحد واحد الانجوينا، اثنين الفمرال، ثلاثه الميد لاين والامبليكس، اربعه اذر رير سايتس. اذر رير سايتس لما تيجي تبص كده تلاقي هنا في الريكتس ابدومينس. ها ده الناس الرياضيين كده تقدر تشوف انت ايه العضله، وتلاقي العضله الريكتس جنبيها اكسترنال اوبليك، وهنا في خط اسمه ايه الخط ده يا احمد؟ خط هنا وهنا اهو. انا حتى اهو بغششك اهو، هلالي اهو، سيمينوناريس اهو. هو سموه ليه سيمينوناريس؟ لانه عامل زي الهلال. سيمي سيمي ليون، سيمي يعني شكل، ليون باللاتيني يعني القمر اللي هو الهلال. الحته دي برضه ممكن يطلع منها هرنيا. الخط ده اسمه ايه؟ سيميلوناريس لاين او شبيجل لاين. شبيجل ده واحد اناتوميس الماني قال عليها ده الشبيجل لاين، عندها في حاجه اسمها شبيجلين هرنيا. كويس؟ سياتيك هرنيا، اوبشوريتور هرنيا، دي كلها حاجات هرنيا الاورفيس اسمها رير. لكن the hernia orifices are certain parts of the abdominal wall may give hernia. ما قالوش ويك. شو عدتها 20 مره النهارده؟ عشان اول ما تغلط دلاله لسان وتقول لي ويك يقول لك وات از سترونجست سكار ان ذا بودي. خلاص هو عداك الزيرو وهيلبسهولك. يس لك وات از سترونج نوت ويك بوينت. What is the strongest scar in the body? It is the umbilicus. The strongest scar in the body هو السرة. أمال يبقى إزاي بتقول لي weak point ويطلع منها هرنيا؟ يبقى هي certain parts may give way وتدي هرنيا. اتفقنا على هذا الديفينيشن؟ كويس. لما جينا بصينا هنا الانجوينا هي الكومنست حوالي 73% من الهرنيا الاورفيس تيجي هنا. فيمورال 17%، الامبليكس 8.5%، واذر رير تايبس اوف هرنيا. دي تقسيمه الهرنيا الاورفيس والهرنيز. هسال اللي اخده براحه ويمكن احنا تو ايرلي بس ما اعرفش، شفتوا حالات هرنيا؟ يعني هنقول تو ايرلي لان كنت لسه ما دخلتوش في المعمعه شويه. اللي شاف هرنيا، انت شفت امريكال هرنيا؟ خالص شفت ايه؟ واحده لينيا. وشفنا حالات بقى كتير جدا واي كلها. طب حد منكم شاف فتق سري؟ انا شفت. انت شفت واحده وانت شفت السنه اللي واحده. شفت كم حاله فيمورال هرنيا؟ لا فيمورال. شوف لو احنا بالسؤال بتاعي والاجابه كان المفروض لو طالب شاف واحده فيم واحده امريكان المفروض يشوف اثنين فيمرا صح؟ ومع هذا ما شفناش فيمرا وانا اتحدى كنت هشوفه فيمرا ولو شفته فيمرا يو ار اللاكي بيرسون ليه؟ هنعرف هنخش في التفاصيل لكن مؤقتا هنقول ان الفيمرا الهرنيا بتبقى غالبا irreducible وده موجوده هنا الفخذ هنا وغالبا الفخذ ده فاتي فبتبقى مخفيه ويوم ما يجي لك واحد يقول لك والله يا دكتور مش عارف انا حاسس انك كوع تعتقدها انها نيف نودز او تعتقدها ليكوما وتكون هي ايه فمرة هرنيا فإذا نوت دايجنوزد في الاوت بيشنت في العياده الخارجيه وعشان كده بتهمل وعشان كده بيجي لها سترانجوليشن وعشان كده بنشوفها في الحوادث فالنسب دي صح ولكن الخطا في الدايجنوزز بتاعنا اللي بنشوفه في الحوادث وليس في الايه الاقسام الداخليه طيب يبقى اذا ده الاستاتستيكس دي صح السؤال الثاني برضه لما تخش في المعمعه قوي طب ايه ده احنا شفنا حاجه اسمها فت جراحي احنا شفنا حاجه اسمها انسيجنال هيرنيا واحد راح ساعه كامل لقيصريه فتقت من حته واحد راح يعمل عمليه مسالك حصل له ايه انسيجنال هيرنيا واحد عمله 100 لاين ها حصل له هنا انسيجنال هيرنيا شفناها كتير ليه فين هي انت مش كاتبها هنا ليه انا مش كاتبها لان بتكلم على الهيرنيا الاوربس بتكلم على الناتشرال على الاناتوميكال وليس المان ميد هيرنيا وليس الهيرنيا اللي نتجت من خطا ما من الجراح لكن لو انت عايز نشوفها باحصائيه ومن غير ارقام اقول لك ان الانسيجنال هيرنيا كم نيكست افتر ذا انجوينال هيرنيا كم نيكست وليس هيرنيا اورفيس تمام اذا بديهي جدا هبدا منين دلوقتي اتكلم على الانجوينال هنبدا بالانجوينال وبمنتهى البساطه هي ساك في الانجوينال ريجن فات في الانجوينال ريجن اذا لما اقول لك انا هتكلم على الانجوينال هيرن والانجوينال بالعربي معناه ارب فبنسميها فتق اربي انجوينال هيرنيا او فتق اربي ودي عباره عن ساك زائد ديفكت عشان اعرف ايه هو الديفكت اللي هيخرج منه الساك فيعمل لي هيرنيا لازم اشرح اناتومي اوف الانجوينال ريجن تمام لازم نشرح ايه هو الاناتومي اوف ذا انجوينال ريجن وكلمه ساك والاستفاده بينا وبين بعض ده سين ما تقولهاش ما تقولهاش احنا عايزين بينا وبين بعض بس عشان ايه نقدر لما نعرف الاناتومي نعرف فين الحته اللي هيخرج منها الهرنيا تعال نشوف الانجوينال ريجن انا عملت كده في البريك ورقه دي وانا افضل هبسمها لكم وتتمرنوا عليها في البيت ومره جايه ممكن اعملها لكم تاني وثالث تبقى قدامك وانت بتذاكر. This is my left inguinal region. شفت السكين لقيت تحتيها في external oblique aponeurosis اللي مخطوط دي بتدل على الاكسترنال اوبليك aponeurosis والدايركشن بتاعتها. والاكسترنال اوبليك aponeurosis زي البلوفر ده اهو بيجي كده. بدل ما ينزل كده بدل ما ينزل كده هو نزل كده. يعني هو البلوفر اللي انا لابسه بس ايه؟ عملته كده is applied is folded on itself يعني لو رسمت منظر كده للبلوفر وتبص عليه تلاقيه عامل كده الحركه دي هو ده اللي اسمه inguinal ligament يعني رسمها دي تحت اللي هي بتمسك في البيوبيك تيوبركل لغايه الانتيريور سوبيريور ايليك سباين اللي هو انت تقف كده عريان قدام المرايه تلاقي هنا في كريز اللي هو ساعات لما يجي نرسم لو راسمين عاملين كده هو ده اللي عامل كريز لان اللي بيمسك ليه بقى واضح قوي الكريز ده؟ لان اللي بيلزق فيه من تحت هي الفاشيالات او الفصال بس كده فاشيالات هلاقي سنه اوبليك هنا ديفكت فتحه قرن هول رينج اسمها external inguinal ring او superficial inguinal ring تحت كده على طول. هي دي الجوازات، هي دي البوابه. انت بتسافر بره لازم تعدي على الجوازات قبل تخش ايه المطار او تخش الطياره. دي مكان الفتحه، الجوازات اللي بتوصلنا لمين؟ للسكروتوم. مفيش حاجه تعدي السكروتوم الا بتعدي على الجوازات. مفيش حاجه ابدا تقدر تخش السكروتوم، اي شيء دخل السكروتوم لازم يكون مر من الاكسترنال رينج. موجوده فين دي؟ موجوده زي ما انا راسم اهي. ميديال انجوانا ليجمنت ابابا لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. ادمت يا دوبك التيب اوف ذا ليتل فينجر. طبعا ده يعني مكبرها. طبعا عندي ورقه اكبر كنت عملته اكبر. اللي هي هشيل اللاير دي. تحت الاكسترنال اوبليك هتلاقي مين؟ وتحت الانترنال اوبليك هتلاقي مين؟ كروز ازالتس. كويس. شيلت الاكسترنال اوبليك لقيت الانترنال اوبليك. شيلت الانترنال اوبليك لقيت الترانزفيرسس ابدومينس. ولكن يبدو ان هنا في ايه؟ ارش. ارش ذا فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك وارش ذا فايبرز اوف ترانزفيرسس ابدومينس. ليه ارش؟ لان هنا الحته دي خدم التستس رايحين. يعني ايه خدم التستس؟ يعني الارتري والفين والليمفاتيك والنرفس اللي بيخدموا التستس. في حاجه اسمها سبرماتيك كورد او الحبل المنوي. ده سبرماتيك كورد اهو. الا طب لو في الفيميل مفيش الخدم، مفيش تستس، فاذا هذا الارض صغير جدا. ويا دوبك تلاقي ماشي هنا الراوند ليجمنت اوف نيترس شغله صغيره كده. اذا هذا الارض عشان يسمح بالفيسلز والنيرز والخدم بتوع التسخ يكونوا موجودين. تمام؟ شلت دي لقيت ايه؟ الارض فايبرز. ارجع تاني اهي. شيل دي. الله. اذا انا لما اجي اشيل دي بلاقي خرم هنا ظهر تحت البروفر بتاعي، ظهر بعدين بريتونيوم. اذا الارج فايبرز اوف ترانسفيرسس ابدومينس تلاقيه واسع شويه. داز نوت كفر الانترنال رينج. الانترنال اوبليك بيكفر دي. داز نوت كفر. شلت دي لقيت بقى اللي منقط ده. المنقط ده اللي هو ايه؟ فاشيا ترانسفيرسالس. شلت دي لقيت البريتونيوم والاكسترنال فاتس. وبين البريتونيوم والفاشيا ترانسفيرسالس لقيت فيسل اهو رايح تحت الريكتس ابدومينس وهيطلع فوق يقابل اخوه السفلي والعلوي. انفيريور ابيجاستريك عشان يقابل السوبيريور ابيجاستريك. لما راح هنا على اللاترال ايدج بتاع الريكتس مع الايجوانا ليجامنت عمل لي تراينجل اسمه ايجوانا تراينجل او هاسلباخ تراينجل. نعيد تاني لاير لاير من الاول. اكسترنال اوبليك خلاص شيلنا الاكسترنال اوبليك لقينا مين هنا؟ انترنال اوبليك والارج فايبرز. شيلنا الانترنال اوبليك لقيت الترانسفيرسس ابدومينس مترحله شويه لان ده بيطلع من اللاترال هاف اوف انجوانا ليجامنت. ده من اللاترال ثيرد اوف انجوانا ليجامنت. فنلاقي الانترنال اوبليك بيغطي الانترنال رينج. الترانزفيرسس ما بيغطيش الانترنال رينج. شلت دي لقيت تحتيها مين؟ فاشيا ترانسفيرسالس حيث الانترنال رينج. في هنا فيسل تحت الفاشيا ترانسفيرسالس اسمه انفيريور ابيجاستريك هيخش من تحت الريكتس ويطلع فوق كده. الرسوب هنا ايه؟ منقط يقابل السوبيريور ابيجاستريك. عمل لي هنا تراينجل وهذا تراينجل هو الانجوينال تراينجل او حسب اللي وصفه هاسلباخ تراينجل. هو بيعمل ديبريشن للريكتس تاني؟ نعم. الفيسل ورا الفاشيا ترانسفيرسالس ورا بينه وبين البريتونيوم. كل الفيسلز اندرنيس الفاشيا. فهمناها؟ الترانجل لا هو لا هو لا قبل ولا بعد، هو ترانجل الحدود دي. طب زي الحدود دي حدوده ايه؟ الفاسل والريكتس والانجوان في الحته دي. يعني اقول لك ايه الترانجل ده عباره عن فاشيا ترانسفيرساليس وبيرتونيال مع اكس ديون فات، تمام؟ وقدامه هيتغطى بالايه؟ بالكونجوينت ده، وبعدين اكسترنال اوبليك بايرسكي. دي اسمها ايه؟ تاني؟ ها؟ ودي اسمها ايه؟ لا اسمها ارج فايبرز اوف انترنال اوبليك، ودي اسمها ايه؟ ارج فايبرز اوف ترازير دومينس. لو معايا دبسه هدبس لك السنتي ده بس. اللي انا مغمقه قوي ده. هو ده الكونجويند تندون، هو ده اللي بيتكتب مره كده كونجويند ومره بيتكتب كده كونجويند، والاثنين صح. كونجويند تندون هو فيوزد بارت اوف انترنال اوبليك اند فيوزد بارت اوف ترانسفيرسس ابدومينس. فيوزد خطا مننا وانا بعترف بهذا، بنقول على كل ده كونجويند. خطا خطا هو خطا بدون يعني قصد، بدل ما كل مره اقول ايه ارج فايبرز اوف ترانسفيرسس ابدومينس اند ارج فايبرز اوف انترنال اوبليك، من اختصار الكونجوينت تندون. انا تكنيكال سبيكينج ده بس. يعني انت بتساعدني في عمليه ولا بص انت ماسك الكاسات، شايف حته اللحمه دي؟ شايفها؟ طب هقلبها لك، شايف ايه اللي تحتيها؟ اللايز اند ذي ار نوت كونجوينت، دول تو سيبريت ستراكشرز. ماشي معايا؟ كله فاهم؟ فهمنا الحته دي؟ طيب لو جيت قلت لك يعني ايه انجوينال كانال؟ ترد تقولي This is an intermuscular potential space. This is intermuscular potential space. يعني ايه؟ انا خارج دلوقتي همشي بين الكرسي وبين الكرسي، بين ده وبين ده، وانا اعدي بين الترابيزه دي ودي ودي غير مخروق. هل انا ماشي في طنل؟ ماشي في طنل؟ لا، انا ماشي بين الكراسي وبين السبيسز. اذا الكنال هي مش كنال زي ما انت متخيله، هي مش خرطوم، هو انتر ماسكولار بوتنشال سبيس. طيب ده انت قلت لي انتر ماسكولار بوتنشال سبيس، مين هم المسلز اللي عملوا هذا السبيس؟ شوف الانجوانال كنال هو بدايتها الانترنال رينج واخرها الاكسترنال رينج. هي في الادلت 4 سنتي، لكن لما الانسان يتولد لغايه اول 4 سنين الانترنال رينج والاكسترنال رينج فوق بعض قدام بعض، يبقى مفيش كنال في الاطفال. يبدا يبتدوا يبعدوا عن بعض شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه لغايه ما يبقوا 4 سنتي. عند سن 12 سنة يبقى 4 سنتي. من أول 4 سنين يبتدوا يبعدوا عن بعض. ملي، 2 ملي، 5 ملي، لغاية ما إيه؟ 4 سنتي. يعني أنا ما أقول لك أنا هدخل الماركر ده من هنا لغاية هنا، ده بيمثل لي السبيس. ده بيمثل لي الكنال. From internal to external. خلاص؟ قولي لي بقى مين قدام ومين ورا، مين فوق ومين تحت. فاقول لك من قدام الاكسترنال اوبليك، اهو القلم اهو قدامك وانت بتذاكر الاكسترنال اوبليك، وايه كمان؟ حته من انترنال اوبليك، مظبوط؟ وحته من الانترنال اوبليك. اقول حته من الترانسفيرسس؟ لا. امال ايه فايده تقول لك ده بيغطي ده ما بيغطيش؟ إذا كل ده اكسترنال اوبليك، وهنا حته من انترنال اوبليك. طب مين بوستيريوري؟ كل ده فاشيا ترانسفيرسالس، ومن هنا مين؟ كونجوينت تندون. يبقى الانتيريور هو الاكسترنال اوبليك، البوستيريور هو الفاشيا ترانسفيرسالس. الانتيريور وول جزء انترنال اوبليك، وبوستيريور وول جزء من قال ايه؟ كونسلتنت. تعرف انا لو جيت قلت لاكبر خبير سجون اعمل لي سجن ما يهربش منه حد، هيقول لك يبص بقى انا اعمل لك سجن مكون من جدارين، جدار بابه هنا والتاني بابه هنا، ده سجن. ما انت لو حطيت ثلاث اربع خمس وول والبيبان كلها قدام بعض، الخط على خط على خط هيكسرهم. لكن هنا سبورتد بمصر وهنا سبورتد بمصر، which means that كل ده anterior wall، البوابة بتاعته اهي خلاص، وهنا جدار، والجدار ده قدام مين؟ الـ internal ring. يعني the two openings are not opposite each other. فلما اجي انا اخبط هنا الاقي هنا مصر قدامي كويس، لما اجي اخبط الخرم ده الاقي الانترنال اوبليك قدامي، ناهيك عن الاكسترنال اوبليك قدام قوي. فاهمين بقول ايه؟ They are not opposite each other. دي حكمة ربنا خلق ليه الجوانب كمان اوبليك، خلاها مغلقة. زي النجار لما عمل لي الشيش، دخل لي ضوء، دخل لي هواء، وفي نفس الوقت ممكن ايه؟ ابص من عن طريقه. يعني ايه شيش؟ بالانجليزي شطر. انك شيش معناه شطر، فده اللي اسمه الشطر ميكانيزم. This is the shutter mechanism. هذا الكنال حكمة ربنا يخلقها اوبليك ايه؟ والهنا الخرم ده قدامه الانترنال رينج، والخرم ده سبورت باي ذا كونجوينت تندون. This is the shutter mechanism. ما بصش من الخرم اشوف الخرم الثاني، نو ليها كده ايه زي الشيش بالظبط. This is called the shutter mechanism. مش اسم واحد. تمام؟ The shutter mechanism. دي ليدة صلابة. عشان قلت لك it's not a weak. This is not weak. This is a healthy organ. It's not weak. وإلا كلنا كنا لازم نفتك. مظبوط؟ طيب. فهمناها؟ يتقل النهارده بليز. أنا أدمي أروح أرجع. بالمناسبة كله خلاص جاب آلاته إيه؟ بس فاضل ثلاث نسخ. أخدهم ولا في حد هياخدهم؟ طب بليز ها؟ أنا عايز يا جماعة ما أقولكش تذاكر. اقرا الدرس، اقرا. تخيل وانا بزعق وانا بتكلم وانا قريت فهمت صح في حاجه. محمد مره قال لي في حاجه اختلفت وانا بقولها. هي از رايت. ده بعد شهر لسه. لا لازم في نفس اللحظه اقرا الدرس وبعد كده يبقى اذاكره. صح؟ يبقى خلاص هضمته وفهمته وفهمت الاسلوب بتاعه. في حاجه مش فاهمها الدرس اللي جاي، ما مطلوبش منك تذاكر دلوقتي. بس لا تذاكر ولا تقرا، يبقى حرام الدرس بقول ده وحرام الواحد التعب ده. انا هخش بوينتس ثانيه. عايز اتخيل وهقف هنا عشان ما ازودش اكتر من كده. هتخيل هذا الالم هو السبرماتيك كود. ده الدرس اللي جاي السبت، انا هكمل النهارده السبت والخميس، لا يبقى السبت الجاي انا هكمل الاناتومي وهكمل بالحته دي. لازم نهضم كويس قوي الهرمون. انا هتخيل الالم ده هو السبرماتيك كورد ان ميل ماشي من الانترنال للاكسترنال عشان الجوازات تعديه يخش على السكروتم للتستيكل ويجيب الخدم بتوعه للتستيكل. اهو بيبقى اوكيباين قاعد مريح زي كرسي وانا قاعد مليه في كرسي اللي هو ليجوان الكلام، وفي حاجة قاعدة عليه اللي هو ايه؟ الاسبانيك كورد. كويس؟ يبقى وهو معدي هيلاقي من قدامه نفس اللاير بتاع الليجوانال كانال. وهيلاقي من فوق مين؟ الترانسفيرسس والانترنال اوبليك ار ذا فايبرز. وهيلاقي وراه مين؟ الكونجوينت. يعني بص العلاقة عاملة ازاي؟ ماشي كده. ماشي من موست بوستيريور معدي تحت الارز فايبرز وعدى على تحت. فلما اجي اقول لك السؤال المشهور جدا في الكليكن conjoint tendon and its relation with the sphenomatic cord. تقول لي posterior to the sphenomatic cord as internal oblique. Sorry, anterior as internal oblique. ثم above it, ثم posteriorly as conjoint tendon. Triple relation. Anteriorly فوقي وراه نفق او كوبري وانا معدي من تحت واقف هنا اوقف هنا. يبقى كل اللي عايزك النهارده تقراه الصفحه بتاعت الهرنيا الاولانيه. هو صفحه شوف عندنا درس قد ايه في صفحه. وتقرا الاناتومي اللي خدناه ما كملتش اكتر من كده. دي وانا الكنال لسه سبرماتيك كورد هقوله المره الجايه عشان ايه يبقى قدرنا نلم الاناتومي اللي هيفيدني في هذا الموضوع. انا هسيب لكم الورقه دي حاول مجموعه تاخدها عشان تعرف ترسمها. ممكن اسيبها لكم المره الجايه لمجموعه ثانيه. يبقى الخميس هنلخص